يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. تعالى الله وإياكم. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لمدارسة كتاب البيوع من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قبل أن نبدأ لا بد أن ننبه إلى المنهجية والطريقة التي سنسلكها لهذا الشرح وهذه المدارسة. ذلك أننا سنتحدث عن المعنى الظاهر لهذه الأحاديث باختصار، ونتحدث عن مذاهب أهل العلم في بعض المسائل المتعلقة بها التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم مع محاولة الترجيح بعد ذكر أدلتهم. فسيكون تركيزنا أيضا على الفقه المتعلق بهذا الباب من حيث هو معين على معرفة ما يجري بيننا من بياعات ومعاملات، لأن المقصود ليس أن نقرأ أحاديث لما نصرف إلى السوق ولا نعرف كيف ينزل هذه الأحاديث من حياتنا اليومية، بل لا بد أن نفهم ونتصور هذه العقود والطريقة التي تكون بها ومدارك أهل العلم في المنع من بعضها وإباحة بعضها. هذا هو المهم. إذا استطعنا أن نخرج من هذه الدورة وقد عرفنا الضوابط أو القواعد الكلية أو الجمل المعاملات التي يحتاجها الشخص ويجعلها ميزانا بعد ذلك لمعاملاته نكون قد استفدنا. أما إذا حفظ الواحد منا كل الأحاديث المقررة وحفظ كل ما قاله للعلم ثم لم يكتسب هذه الملكة التي تجعله يفهم قواعد الباب فيعرف ما لم يقل له منها ويقيسه على ما قيل، إذا لم يحصل الإنسان على ذلك فلم يستفد. من الفائدة الحقيقية أن نحصل على ضوابط وكليات لكل باب فنعرف كل نوع من أنواع العقود على ما ينبني وما هو الأصل فيه، هل هو المنع أو الإباحة، وما هي القواعد التي تقدح فيه تجعله ممنوعا، وما إلى ذلك مما سنعرض له إن شاء الله. هذا هو المهم وهو الذي ينبغي أن يكون عليه تركيزنا في هذه المدارسة. طبعا لا بد أن يتوصل إلى ذلك من بيان معنى الفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يستخرج منها هذه الأحكام وكيف امتنع بعضه العلم أو لم يعمل بمقتضى بعضه العلم أو على الأقل لم يعمل بما يظهر لنا منها ما وجه امتناعه وإبائه للعمل به. طبعا لا شك أن العلم لا يترك العمل بحديث إلا لما هو أرجح عندهم منه، فقد يكون أرجح في نفس الأمر وقد لا يكون، فمدارك الاختلاف التي اختلف وأسباب الخلاف بين العلم كذلك سنعرف على شيء منها بحسب الاستطاعة بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى وبحسب ما يتيسر من الوقت. هذا كتاب البيوع. البيوع هي جمع بيع، والأصل أن المصدر لا يجمع إلا أن العلماء اعتادوا جمع كتاب البيع، بعضهم يقول كتاب البيع وبعضهم يقول كتاب البيوع، فمن جمع من أفرد فلا إشكال، أما من جمع فيحتاج إلى أن يوجه كلامه وتوجيهه واضح، وهو أن العلماء الذين يجمعون ينزلون اختلاف كهرة أنواع البيوع كهرة أنواع البيع ينزلوها منزلة تعدد أشخاصه فيجمعون باعتبار ذلك يقول كتاب البيوع، ولا مشاحة للاصطلاح. الإنسان يقول كتاب البيع يقصد به الجنس يدخل فيه كل بيع، ويستطيع أن يقول في كتاب البيوع فيكون كل نوع من أنواع البيوع جنسا. نعم. قبل أن نبدأ بباب الخيار الذي بدأ به المؤلف رحمه الله، لا بد أن نعرف البيع أولا حتى نعرف الخيار ونعرف ما يترتب عليه. فالبيع مشتق من الباع، ذلك أن المتبايعين في الأصل كل منهما يمد باعه، يعني يمد يده وراحته إلى من يبايعه، ولذلك يسمى البيع بيعا ويسمى صفقة، لأن الأيدي تصطفق فيه إمضاء له. هذا الاشتقاق اللغوي لكلمة البيع. أما حلقة البيع فهي مبادلة مال أو منفعة بمثلهما بمثل أحدهما على جهة التأبيد غير ربا ولا قرض. هذا تقريبا هو تعريف البيع. وطبعا من أراد أن يحاكمه إلى حدود المناطق من ناحية الجمع والمنع قد يجده غير جامع وغير مانع، بل لا يسلم تعريف من التعريف حتى حدود بن عرفة التي حده بها، يعني عقد يعني مكايسة على غير منفعة ولا متعة لذة إلى آخره. هذا كذلك لا يسلم من بعض الاعتراضات، مع أننا شأن هنا أن نفهم معنى البيع وماهيته لا أن نعرف الحد بمعناه المنطقي. بهذا المعنى البيع في اصطلاح العلماء تشمل ما هو يشمل ما يسمى عرفا بالبيع. في العرف في البيع تطلق على عقد مخصوص لا يدخل فيه القرض ولا يدخل فيه لا يدخل فيه الجعالة ولا يدخل فيه الإجارة يا أخي. أما البيع مفهوم الشرع فيشمل ما هو يشمل من الإجارة ويشمل من السلم ويشمل من عقد البيع المخصوص، فيشمل كل مبادلة تحصل بين اثنين بتراضيهما، فيعود أحدهما الآخر سلعة بسلعة أو سلعة بنقد أو نقدا بنقد أو منفعة بنقد أو بعين. فنستطيع أن نقسمها إلى تقسيمات، فيدخل في البيع مبادلة مال، يعني مبادلة يعني سلعة بسلعة، ويدخل فيه مبادلة سلعة بثمن يعني نقد، ويدخل فيه مبادلة نقد بنقد، ويدخل فيه مبادلة منفعة بسلعة، ويدخل فيه مبادلة منفعة بنقد، ويدخل فيه مبادلة منفعة بمنفعة. هذه كلها داخلة في مفهوم البيع. والبيع لا يحتاج إلى شرح، يعني كما يقول بعض القواميس إرادة كلمة دارجة وكل أحد يعرفها يقول معروف البيع معروف كذلك، فلا نحتاج إلى تعريفه. لكن هذه حاجته. لكن البيع المقصود به هو البيع الشرعي، لذلك يخرج منه الربا، حتى لا نسوي بين البيع والربا وقد غير الله سبحانه وتعالى بينه. ولا يدخل فيه القرض كذلك. والفرق بين البيع والقرض ما هو؟ صورة البيع وصورة القرض واحد، أعطيك مال وتعطيني عوضا عنه. يعني البيع لو بدأتك سلعة بسلعة إحداهما مؤجلة هذا بيع صح، لكن لو كنت أقصد بذلك وجه الله تعالى ولم أزد عليك، أعطيتك نفس الشيء وردت لي نفس الافتراء وجه الله، هذا يسمى قرض. الفرق بينهما هو أن القرض عقد إرفاق، بمعنى أنه يراد به وجه الله تعالى ويراد به الربح، بينما البيع الأصل بالقصد الأصلي فيه هو الربح. فلذلك يقسم العلماء العقود إلى نوعين، عقود ربح وعقود إرفاق. فعقود الربح والمكايسة هي مثل البيع، عقد البيع مثل عقد النكاح، هذا عقد فيه معاوضة والقصد منه ربح أو منفعة، ليست مجرد ابتغاء وجه الله تعالى. أما القرض فهو عقد إرفاق، وكذلك الهبة عقد إرفاق. وسيأتينا ما يترتب على هذا التقسيم، بعض المعاملات ستأتينا تجوز في عقود التبرعات ولا تجوز في عقود المعاوضات، بعضها تجوز في عقود الإرفاق ولا تجوز في عقود التي تبني على الربح. فمهم أن نعرف أن العقود منها ما ينقسم، منها ما في عوض ومنها ما ليس في عوض، ومنها ما فيه عوض يبتغى به وجه الله فقط وهو القرض، ومنها ما فيه عوض يبتغى به الربح وهو البيع. هذا تقسيم. هناك تقسيم آخر للعقود أو المعاملات أو البيوع باعتبار صفة العقد. هناك عقود مكايسة أو مماكسة، يعني عقد يحصل فيه مراوضة ومماكسة بين الطرفين، هذا يقول ضع عني وهذا يقول زدني، حتى يحصل بينهم اتفاق على السعر، وهذا هو الأصل في ذلك. وهناك نوع من العقود ليس الثمن فيه غير محدد، وإنما يقول البائع أبيع هذه السلعة، فمن يزيدني من يعطيني فيها أكثر أبيعه، فيقول هذا أعطيك كذا، يقول الثاني أعطيك كذا، حتى يوصل إلى أعلى سعر، فعند ذلك تباع السلعة، هذا يسمى عقد المزايدة. وأحيانا يكون عكس هذه الصورة مناقصة، فهذه العقود الكثيرة في العصر الحديث عقد المناقصة، وهو داخل عقد المزايدة عند الأقدمين، يضع سلعة يقول أنا أريد من يصنع يبني لي بيتا، ويأتي المقاولين من يبني لي بيت، نعمل مناقصة، الذي يبني لي بيت المواصفات كذا وكذا وكذا أرخص شركة أو شركة مقاولات تبنيه لي أنا أتعامل معها، فكل واحد تعطيه دراسة عن ما تبنيه به فيأخذ هو أقل هذا ثمنا، هذا يسمى مناقصة، وهو داخل في المزايدة، لأن المناقصة ضد المزايدة، فبينهما علاقة. بعضهم يسميه حطيطة، والحطيطة هي المناقصة، لأنه يحط من الثمن ويأتي آخر ويحط من الثمن حتى يوصل إلى أدنى مستوى. هناك عقود أخرى تسمى عقود الاستئمان أو الائتمان، بمعنى أن البائع لا يساوم المشتري لأنه ليس عنده فكرة عن السعر أصلا، والمشتري لم يضع سلعته بالمزايد العلني كما يسمى بيع المزايدة، لم يضعها لهذا الغرض، وإنما البائع يعرف اسم ثمن سلعته يريد أن يبيعها بسعرها. فيأتي إليه شخص يستبينه يقول أنا أريد لا أعرف هذا السعر، لكن أريد أن تبيعني دينار بسعر المثل دينار تباع به في السوق، هذا عقد استئمان أو استرسال. وسيأتينا في أنواع الخيار أن هناك خيار مستقصد، وهو الذي يخدع للبيع بعد أن يتبين أن البائع لم يعطيه السلعة بثمن الثمن الذي اتفق عليه واستئمنه. من هذه أنواع بيع الاستئمان بيع يسمى بيع المرابحة، ويكثر في عصر الحديث كذلك، وعليه بنت بنوك الإسلامية كثير من معاملاتها. ما هو عقد المرابحة؟ عقد المرابحة يختلف عن عقد المكايسة، لأن فيه مراوضة بين الطرفين، وهذا ليست فيه مراوضة بين الطرفين، بل أحد ما يأمن الآخر، يقول له هذا السعر هذه السلعة أربحك فيها قدر كذا على ما اشتريتها به، فيقول اشتريتها بكذا، فيقول له أعطيك كذا، فهو هنا يصدقه فيما اشتراها به، بعد ذلك قد يكون على حقه وقد لا يكون، وهنا يكون له خيار إذا كان خدعه، لأنه استأمنه وحصل منه خدعة. إذن قسم البيع هنا بهذا الاعتبار، الاعتبار نوع إلى طريق العقد إلى بيع مكايسة أو مماكسة، وبيع مزايدة أو مناقصة، وبيع مرابحة أو بيع استرسال أو استئمان. حق الاستئمان عام يشمل الاسترسال والمرابحة، هذه كلها أنواع من العقود مفيدة نعرفها، وسنعرف فائدة التفريق بين بيع المماكسة والمزايدة عندما نصل مثلا إلى نهي الرجل عن بيع على بيع أخي، هذا في بيع المماكسة، وإلا في بيع المزايدة مبني على هذا، مبني على أن كل واحد يزيد، فليس يمنع أن يزيد الرجل على بيع. يعني هذا التقسيم ليس لغوا، فاحتفظوا به وهو مفيد ويساعدكم كثيرا إن شاء الله. طيب ما هي الشروط التي تشترط في البيع، أو ما هي أركان البيع، ما هي أركان البيع، ومن خلال أركان البيع نعرف شروطه، شروط كل ركن يكتمل بذلك لنا شروطه البيع التي لا ينعقد إلا بها. طبعا البيع كأي معاملة بد فيها من أطراف طرفين، أحدهما يبيع والآخر يشتري، طبعا هذا من الطرفان تقديريا، بمعنى أن البائع والمشتري قد يكون شخصا واحدا، قد يكون شخصا وآلة، وقد يكون آلتين، يعني لا يلزم أن يكون يعني شخصان مشخصان بهذه الطريقة التي في الفقهاء يعني كانوا يذكرون بائع ومشتري شخصان، عاقد العاقد وهو البائع أو المشتري، هذا ركن من أركان البيع. بعضهم يقول أركان البيع البائع والمشتري والإيجاب والقبول والصيغة، فيجعلوا الأركان خمسة، وبعضهم يقول أركان ثلاثة عاقد ومعقود عليه والصيغة، يكون ثلاثة فقط، وبعضهم يجعلها أربعة، فيجعل الإيجاب والقبول يجعلهما شيئا، ويجعل العاقد شيئا واحد، يعني مهم لا مشاحة للاصطلاح، المهم أن نعرف أن البيع أركانه هما عاقد ومعقود عليه وصيغة عقد. وفي هذه التقسيمة نعرف فقط شروط العاقد والشروط المعقودة عليه وشروط الصيغة فقط. فمن شرط الصيغة أن يكون هناك تراضي، يشترط في البيع أن يكون هناك تراضيا بين العاقد والمعقود، والعاقد بين العاقدين بين البائع والمشتري، لا بد أن يكون هناك تراضي. في قول الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي قول صلى الله عليه وسلم إنما البيع ما كان عن تراض، إنما البيع ما كان عن تراض. التراضي أمر قلبي، التراضي أمر قلبي، لكن الشارع عهد منه أن الأمور القلبية الباطنة يعلقها بأمور ظاهرة، وهذه عادة مضطردة للشارع في جميع الأحكام الشرعية، أن تكون الأمور غير منضبطة أو غير ظاهرة. إما الأمور غير منضبطة كالسفر مثلا، كالمشقة التي في السفر مثلا لا يعلق بها الحكم وإنما يعلقها بالنتيجة كالسفر، والأمور الباطنة كالرضا لا يعلقها بالرضا القلبي لأنه لا يعرف، وإنما يعلقها بما يدل عليه من قول أو فعل. الأمور الخفية عادة الشرع أن يعلقها بما يدل عليها من أعمال ولا أقوال، وهذا البيع ربطه الله سبحانه وتعالى بالرضا، وربط الرضا كيف نعرف الرضا؟ علامته وآيته هي أن يحصل قول أو فعل، أو قول أو فعل من البائع والمشتري، أو من أحدهما قول من أحدهما وفعل من الآخر، أو فعلان أو فعل يحصل معاطاة من الطرفين. المهم إذا حصل ما يدل على الرضا بين البائع والمشتري فقد تم البيع، هذا يسمى، هذا هو البيع. خلافا للشافعية كما سيأتينا في الحديث النهي عن الملابسة، حيث منعوا بيع المعاطاة، قالوا البيع لابد أن يكون بالقول ولا يجوز أن يكون بالفعل، لأن الفعل يحتمل محتمل، ولا بد من صيغة تدل على الرضا بغير احتمال. لكن الصحيح أن كل ما دل على الرضا من قول أو فعل فإنه يعتبر عقد به البيع، وهذا هو المقصود بالإجاب والقبول. أن يقول البيع مشتري بعني فيقوله البائع بعتك، يعني بكذا فيقوله البائع بعتك، أو يقول أبيعك البائع أبيعك بكذا فيقول مشتري قبل. إذا حصل إجاب من أحدهما وقبول من الآخر في مجلس العقد حصل البيع. لو قال له أبيعك بكذا وقال الآخر بعد سنة اشتريتها ليس، لابد أن يكون أن لا يحصل طول كرهي إذا افترق بحيث حصل بينهما هناك تأخر أو تفاوت بين الإجابة والقبول فيما يعد طولا من الناحية العرفية، فإنه لا يعتبر ذلك الإجابة، لا يعتبر ذلك القبول، لا يعتبر قبولا بل يعتبر إجابا، يحتاج إلى قبول جديد من الطرف حتى يعقد البيع. ويشترط في كل من المتعاقدين الأهلية، أهلية التعاقد. ما هي أهلية التعاقد؟ أن يكون كل واحد منهما جائز التصرف، بمعنى أنه عاقد حر، يعني عاقد غير مجنون، فالمجنون لا غير جائز التصرف ولا ينعقد بيعه. أن يكون حرا غير مملوك، أن يكون مميزا، وهذا البلوغ ليس شرطا في العقد صحة العقد وإنما هو شرط في لزومه. أما العقد فيشترط فيه التمييز، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن الطريقة التي يعرف بها الولي أن اليتيم بلغ أشده أن يختبره وأنه حصل منه رشد، أو من الرشد كذلك شرط رابع. الطريقة التي يعرف أن موكله حصل منه الرشد أن يدفع إليه شيئا من ماله قليل يتصرف فيه لينظر هل تصرفه هو تصرف الرشيد أم لا، وابتلوا اليتامى يختبرهم حتى إذا بلغوا النكاح أي سنة، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف يأنس منهم رشدا؟ أن يرى في بيعه ذلك وتصرفه تصرف العقلاء والرشداء، فيدل ذلك ضمنا على أن تصرف غير البالغ في القليل جائز. والقليل يحد بالعرف عادة الصبي، هناك بعض المبالغ عادة تضع في يد الصبيان، إذا جاء صبي إلى دكان واشترى منه شيء بمبلغ متناسب مع ذلك المبلغ هذا عقد صحيح. إذا زاد على العدد العادي كان يأتي صبي بمئة ألف يريد إلى دكان يريد أن يشتريه فهذا غير طبيعي، هذا الصبي لابد أن يتهمه هذا الشخص إذا جاءوا بها المبلغ، يتهمه بأنه سرقه من والديه، ولكن ليس من العادة أن يوضع هذا في يد الصبيان في هذا القدر، لا ينعقد فيه البيع، لا يلزم فيه البيع، قد ينعقد يعني إذا حصل الشراء وبيع لكن لا يكون لازما لو جاء ولي هذا الصبي يستطيع أن يرد هذا البيع، فلا بد أن يكون. فإذا البلوغ ليس شرطا في الانعقاد وإنما هو شرط في اللزوم، أما التمييز فهو شرط في الانعقاد، تمييز مستوى دون البلوغ يحصل به تمييز بين المصلح الصالح والفاسد يحصل به، هذا التمييز هو الذي يشترط، فيشترط في العاقد أن يكون عاقلا يعني معنى غير مجنون، وأن يكون رشيدا بالمبالغ الكبيرة، وأن يكون مميزا وعلى لا من لازم الرشد، وأن يكون مالكا وهذا كذلك عند الجمهور الملك، لا يمكن الإنسان أن يبيع ما لا يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام لا تبيع ما ليس عندك، ولا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا مملوكا لغيره، هذا لا يجوز إلا إذا علم من ذلك الغير رضاه، فيجوز أن يبيعه دون استئذانه، لكن هذا البيع لا يلزم يكون يجوز ينعقد، لكنه لا يلزم إلا بإجازة المالك. ما الدليل؟ الدليل على العقاد ما رواه البخاري من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وقية يشتري له بها شاة، فاشترى بها شاة، بعد أن اشترى الشاة وهو في الطريق مر به شخص فاستمع عنده الشاة فباعها له بدينارين، رجع إلى السوق فاشترى شاة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بشاة ودينار ودعا له بربح صفقته، فكان لا يبيع التراب إلا ربح. طبعا هذه زيادة لا يذكرونها البخاري، لكن القصة محل الشاهد منها صحيح البخاري، قصة الجعد عروة بن الجعد البارقي هذه احتج بها العلماء على أن بيع الفضولي وهو بيع من لا يملك متاع غيره جائز بمعنى منعقد، لكنه يبقى موقوفا على إذن المال، فشرط فليس فالملك شرط في اللزوم لا في العقاد، وهو لابد من التنبيه إلى الفرق بين اللزوم وبين العقاد وبين نوعين من أنواع البيوع، لأن هذا سيتكرر معنا كثيرا، كل مرة سنقول لكم هذا بيع جائز، إذا قلنا هذا بيع جائز لنقصد بها ما يقابل الحرام، لنقصد بها أنه ليس بحرام، هذا ليس نقصد باب العقود، في هذا الباب الجائز يقابل الجازم، وهنا البيوع نوعان، معاملات نوعان، هناك معاملات لازمة وهناك معاملات جائزة. الجائزة في اصطلاح الفقهاء هي التي يحق لكل من الطرفين أن يرجع فيها متى شاء، عقد الشركة مثلا اشتركت أنا وأنت في شركة هذا عقد جائز، كل واحد منا إن شاء أن يستخدم العقد في أي لحظة شاء وينفصل عن صاحبه لا حرج، هذا عقد جائز. عقد البيع عقد لازم، عقدت ما عقد بيع ليس في خيار أو في خيار وقبت من الخيار هذا عقد لازم، إذا أردت أن ترجع ليس كذلك إلا برضايانا وبفسخ هذا العقد من جديد عن طريق إقالة، واختلف العلماء في الإقالة هل هي عقد جديد بمعنى هل هي فسخ القديم أم هي عقد جديد، لكن لا تبقوا على أن البيع لازم بمعنى يحق للتصرف في المبيع وأن تعمل في أي شيء بعد ذلك لأنه صار بالكنز، بينما العقد الجائز كعقد مهر الجعالة، عقد جائز، أنا مهلا قلت ضاع لي شيء فقلت بنا تالي به فله كذا هذا جعل، استطيع أن أقول بعد ساعة ساعتين أعلن أني في المكان الذي علمت فيه هذا الإعلان أني من جاء به لم يعطيه شيئا هذا عقد جائز، لأن أنا أرجع عنه قبل أن يرزمن، إذا قلنا عقد جائز معناه ما يحق لكل من الطرفين الرجوع فيه. وإذا قلنا عقد لازم يقصد به الذي ليس لأحد من النكاح عقد لازم، بعد أن يقع ليس هناك فسخ من أحد الطرفين إلا بموجبات فسخ أو بالطلاق من الرجل خاصة، هذا يعتبر فسخ، هذا عقد آخر لكن لازم. نعم. قضية اللزوم يقابلها كما قلنا الجواز. العقد إذا حصل من شخص فاقد الأهلية للصغار أو لكونه فضوليا يكون عند جمهور أهل العلم جائزا لا لازما، يكون ينعقد البيع لكنه يبقى موكولا إلى الطرف الآخر، يبقى الطرف هنا يقال منعقد لكنه غير لازم. ويقال إن شرط الملك وشرط البلوغ إنما هي شروط في الانعقاد إلى في اللزوم إلى في الانعقاد، وفرق كبير بين اللزوم والانعقاد. نعم. هناك ما لم يعستأثنا منهي عنها كتلقي الرقطان مثلا، ولصاحبه الخيار، الخيار دليل على ماذا؟ على الانعقاد، على أن البيع انعقد لكن لأحد الطرفين خيار، يكون الطرف الآخر منعقد في حقه لازم في حقه، وهذا الطرف الذي له الخيار جائز في حقه. فإذا كان خيار الطرفين يكون بيع جائزا جائزا حتى تنتهي مدة الخيار فيكون لازما للطرفين. إذا اتضحت قضية الجواز وقضية اللزوم. ندخل من شروط البيع كذلك المتعلقة بالمبيع نفسه اللي هو السلعة المبيعة، اشترط فيها أن يكون متفقا بها لقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لمن أخذ سلعة ليس فيها نفع فأخذها عنها عوضا من شخص آخر فقد أكل ماله بالباطل، فيشترط للسلعة الانتفاع. لكن أي منفعة شرعية ويشترط فيها المنفعة طبعا أن تكون مشروعة، أحيانا بعض الناس يقول أنا أنتفع به لكن انتفاع غير الشرعي كان له ليس معدوم شرعا كان معدوم حسا. إذا قلنا غير منتفع به معناها إما غير منتفع به واقعيا ليس بأي منفعة، أو في منفعة لكنها منفعة محرمة، مثلا الذين يبيعون السجائر، مثلا لا أقول الخمور لأن الحمد لله ليس لا أعلم أنها تباع هنا بشكل على إن كانت تباع سرا، الذين يبيعون السجائر مثلا يقولون نحن ننتفع بالربح فيها، صحيح هذه منفعة كونك تبيعها تربح لكن هذه منفعة ليست منفعة شرعية فلا تعد منفعة شرعا، فلا يقال إنها فلا ينعقد البيع إلا إذا كان السلعة منتفعا بها، لذلك لا ينعقد لو باع الشخص من شخص آخر السجائر لا ينعقد البيع أصلا. طبعا الخمر لا ينعقد، الميت والخنزير والأصنام من شروطه كذلك عند جماهير العلم الطهارة، وبعضهم لا يشترطها لكن بعضهم ادعى الإجماع في صلاة الطهارة، وبعضهم لما يرخص في بيع النجس المنتفع به بالأسمدة الزراعية مثلا ومن ذلك المالكية كما هو معروف، ونجس صفقته محظورة ورخص في الزبيد الضرورة، وتقرأون في كتب الفقه السرجين والسرقين ورخص في السرقين ورخص في السرجين مقصود به هذا أي الأزبال النجسة التي استخدم في السماء والسماء. من شروط المبيع كذلك أن يكون مقدورا على تسليمه وتسلمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، تسليم البائع له إن أراد تسليمه، وتسلم المشتري له كذلك. فأي شيء غير مقدور على تسليمه وتسلمه لا يجوز. فأتي البحر فأقول لك أبيعك 10 حيتان من هذا البحر مثلا أو 10 كيلو من السمك لكنه ما زال في قاع البحر، قد يوجد وقد لا يوجد، هذا لا يوجد. سيتنا المنهيات نصاص منها عن بعيد الغرار. يبيعك شخصا غصبه غاصب وهذا الغاصب غير مقدور عليه، غصبه شخص وامتنع يقول لك ما أبيعك ما هو مقصود ما غصبه فلان مني، لا يجوز. لماذا؟ لعدم القدرة على التسليم، إلا إذا كان المشتري هو الغاصب نفسه وكان البائع راضيا أراد تاب وأراد أن يرد السلعة، يمكن أن يبعد أن العدة قد انتهت هنا وهي عدم القدرة على التسليم والتسليم. إذن لا بد من القدرة على ولا بد من معرفة الثمن والمهنة. لا بد في الثمن أن يكون معروفا قدرا جنسا وقدرا وصفة بحيث يزول الغرض وأجل إن كان وأجل بحيث يزول الغرض. لا بد لمن أراد البيع أن يكون إذا كان البيع حالا أن يكون الثمن معلوما. طبعا السلعة لا بد أن تكون كذلك معلومة وإلا كان هناك جهالة وهذا هو الغرض وسيأتينا في النهي عن الغرض. ولا بد أن يكون معلوم إذا كان عملة معينة يكون عملة محددة إلا إذا كانت عملة البلد واحدة فيرجع فيه للعرف إذا تبايع على عدد معين ولم يحدد الجنس فيرجع للعرف. لكن إذا تبايع على جنس أو كانت هناك عملات مختلفة لا يصح البيع إلا إذا حددت إحداها. إذا كانت شيوعها متساوية فلا يصح إلا إذا حددت إحداها لأن هذا هو الذي ينتفي به الغرض. كذلك لا بد من تحديد عين المبيع. كان يقول أبيعك ثوبا من هذه الأثواب أو كتابا من هذه الكتب دون أن أحدده فلا يجوز إلا في من الغرض. فلا بد من معرفته عينا وجنسا وقدرا. والقدر هنا بحسب المقياس. بعض الأشياء تقاس بالوزن فلا بد من معرفة وزنه. بعض الأشياء تقاس بالزرع لا بد من معرفة زرعه. بعض الأشياء تقاس بالكي فلا بد من معرفة كيله. بعض الأقياس تقاس بمقاييس أخرى تعلمونها في الأجهزة مثلا هذه مثلا الكاميرا التي أمامنا إذا بعتها ينظر إلى دقتها كم ميجا بكسل مثلا ينظر إلى شاشتها حجم شاشتها وكذا ما التفاضل به عند من يعرف بعنه لهذه الأشياء. يعني كل شيء بحسب مقاسه وما يزول به الغرر ويزول به التشاح والخلاف بين المتبايعين. كل ما تختلف فيه الأغراض لا بد من تحديده. فإذا استوى البائع والمشتري في العلم بالبيع يعني بالجملة يعني بالأشياء التي يتفاضل بها جاز بيعه. ويجوز في بعض الأحيان أن لا في بعض الأشياء التي يصعب عدها ويصعب كيلها ويتعذر كالتمر مثلا على رؤوس النخل أو الصبرة وهي الكومة التي تكون من الزرع ومن الثمر يأتي البائع ويريد أن يشتريها فهذا يسمى بيع الجزاف. يجوز كذلك لكن بشروط منها أن يستوي البائع والمشتري في الجهر بالعرض. لو أنا أعرف هذا كم أعرف وزنه لكني كومته وأريد أن أبيعه جزافا لا يجوز. وضعته في مكان متفرق بطريقة معينة بحيث لا يمكن حزره والتخمينه وتقديره لا يجوز. فلا بد من أن يكون هو مما يشق عده أو يشق وزنه إذا كان موزون ويشق مما لا تقصد عداده ومما لا مما يصعب ويصعب حزره لأنه يسهل حزره وما ما لا يمكن حزره كما أن الدجاج مثلا إذا كان كمية كبيرة منه في مكان واحد التخطى هنا وهنا لو جاء الحافر يحذر يمكن يعد الديك الواحد 10 مرات أو 20 مرة لأن لا يمكن بيعه جزاء. فلا بد أن يقدر على حذره وأن يستوي في الجهل به وأن يكون المكان مستويا إذا كان ثمار بحيث وهذا ما يعين على تقديره. لأن إذا كان مكان منخفض قد يكون فيه شيء ولا يستطيع عده وكان مكان مرتفع قد يقل يحسب الكثير قليلا. فلا بد من القدرة على هذه شروط بيع الجزاف معروفة ولها موضعها لكن نذكرها هنا عرضا لأننا قلنا أنه لا بد من معرفة قدر المبيع. لا بد من معرفة جنسه. لا بد من معرفة قدره. لا بد من معرفة نوعه. كل الصفات التي يحصل بها التفاوت يوجب مشاحة والخلاف بين الطرفين. الشرط الآخر ذكرناه وهو الملك. فلا بد من البيع أن يكون كل من المتبايعين مالكا لما يبيع أو بكيا عن مالك. أما إذا كان فضوليا فلا يلزم البيع وإن كان ينعقد على الصحيح. وهناك من العلم من قال لا يجوز بيع الفضولي مطلقا وهناك من قال لا يجوز إلا المحقرات وخاصة الأشياء التي لا يقع فيها المشاحة عادة. الباب الأول الذي أورده صاحب العمدة هو باب الخيار. ولا أظن التبويب من المؤدب نفسه ولكن الحديثان الذين ذكرهما هما في خيار المجلس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر يتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نشرح الحديثين شرح موجز عباراتهما شرح موجز ثم نعود ونقف عند كل فقرة إن شاء الله. إذا تبايع الرجلان لا مفهوم للرجلين، هذا شرع على الغالب. فلو تبايع المرأتان وتبايع الرجل المرأة لا خلاف، لا يختلف الحكم إجماعا، فكل واحد منهما لذلك ورد في بعض الروايات إذا تبايع متبايعان. نعم، فكل واحد منهما بالخيار، أي كل واحد منهما له الخيار في أن يرد البيع، له الخيار في أن يفسخ البيع ما لم يتفرق. هذه غاية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها أنهما بالخيار ما دام في مجلس العقد، ومفهومهما أنهما ليسا بالخيار بعد التفرق. أما المفهوم فمجمع عليه وهو أنه إذا تفرق المتعاقدان، المفهوم هنا مجمع عليه، المنطوق في خلاف المفهوم هنا، وهو أن ما بعد العقد، ما بعد التفرق ليس لأحد من الخيار، هذا مجمع عليه، إلا إلا أن يكون هناك خيار كما سيأتي، خيار آخر، خيار شرط. لكن متبايعان لم يشترط أحدهما خيارا زائدا على مجلس العقد مجرد تفرقهما إجماعا مجلس العقد. لكن إذا كان في مجلس العقد هل يجوز لهم الخيار؟ هل يكون بينهما خيار أم لا يكون؟ هذا الذي في خلاف، وسنعرض له إن شاء الله. أو يخير أحدهما الآخر، هذا استثناء، اختلف العلماء هل المستثناء هنا من الغاية أو مما قبل الغاية، بمعنى هل الاستثناء هنا من الخيار الجائز، يعني أن البيعان أو المتبايعان أو الرجلان من الخيار إلا أن يخير أحدهم الآخر في إنهاء خياره فيختار إنهاء الخيار فيسقط الخيار. وقيل بل الاستثناء هنا مما بعد الغاية، بمعنى كل ما يبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا يعني فإذا تفرقا لم يكن لهما خيار إلا إن اشترط أحدهما خيارا على صاحبه فيتجاوز أمد الخيار مجلس العقد إلى ما بعده. وهذا القولان لكل واحد قال بكل واحد منهما بعضه علمي، ولعلنا نعرض إن شاء الله للتفسير قريبا. لكن هنا ما زلنا في تفكيك النص فقط، يعني في بيان مفردات. فإن تبايع على ذلك، سواء قلنا إن ذلك هو أن ينفض عن مجلسهما دون أن يخيرهم الآخر، جزم البيع قبل أن يخير أحدهم، اختار أحدهما فسخ البيع ليس العقد فله ذلك، أو قلنا إن الاستثناء فيما بعد الصيغة، بمعنى إنه إذا تفرق من المجلس فليس لأحد من الخيار إلا في حالة واحدة، إذا اختار أحدهما لنفسه أو لصاحبه أو شرط على كل واحد منهما خيارا يتروى فيه مدة معينة يتروى فيها وينظر فيها شأنه، فيتمدد الخيار إلى ما بعد المجلس إلى تلك المدة التي يتحددانها بالشرط. أما حديث حكيم بن حزام، طبعا لم ترجم لعبد الله بن عمر، هو معروف عندكم وكثير الرواية ومشهور. وحكيم بن حزام كذلك من أشهر الصحابة وأعلمهم، وكان صاحب تجارة ولذلك يكثر أحاديث في هذا الباب في باب البيع، وبعض أحاديث عليها مدار في بابها كحديث في بيع ما ليس عند في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعاش عمرا مديدا في الجاهلية يزيد على 60، وعاش عمرا في الإسلام يقارب ذلك. عموما حكيم بن حزام كان صاحب تجارة، وكان يكثر الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن أمور التجارة وما إلى ذلك، وسيأتينا بعض أسئلته إن شاء الله. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار. البيع هو البائع، ولأن البيع هي الأضداد وكذلك الشراء، فالبايع والمشتري كل واحد منهما يسمى بايعا، كما أن كل واحد منهما يسمى مشتريا. فتقول: شريت هذا الكتاب، وتقول: اشتريت هذا الكتاب. تقول: شريت الكتاب بمعنى بعته، وتقول: شريته بمعنى أخذته، كما تقول: بعته بمعنى أعطيته، وتقول: بعته بمعنى اشتريته. فالبيع والشراء من الأضداد، القرائن هي التي تميز لنا، لكن اعتاد الفقهاء أن يقولوا: الذي يخرج من يده السلعة يسمونه بايعا، والذي يعطي الثمن يسمونه مشتريا، وإلا فكل واحد هو بائع ومشتري. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف: وشروه في ثمن بخس دراهم معدودة، معنى باعوه. الشراء والبيع معناهما واحد، لكن اعتاد العلماء أن يقولوا: شرى واشترى، وباع وابتاع، لكن هذا شيء اصطلاحي. ما في عرف الشراء، البيع هو الشراء، يعبر عن كل واحد من الآخر، والقيمة هي التي تميز المراد. فلذلك يصح أن تقول البائع بايعا، وتستطيع أن تقول المشتري بايعا كذلك، وتقولهما بايعان، وتقولهما بيعان، تقول: هذا بيع وهذا بيع، هذا بايع وهذا بايع، وتجمعهما بايعان، إما حقيقة كما هو الراجح، أو تغليبا إذا قلنا إن أحدهما باع الآخر مفتاع، يكون تهنية تغليب. فبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدق البائع والمشتري فلم يكتم أي منهما عيب سلعته أو ثمنه، ولم يذكر ما ليس فيه مما من الصفات ما ليس فيه، يعني لم يغش صاحبه ولم يكتم عنه عيبا، ولم يطرد بضاعته ويزيد في سعرها بأوصافها بما ليس فيها، فهذا قد وعد الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها البيع يبارك فيه وينمو لصاحبه، ووعد من أراد التزيد بالحلف الكاذب وبتنفيق السلعة بالحلف وبمسحها لما ليس فيها أو كتم عيبها وتدليسها، وعده بالمحق كما وعد المرابية بالمحق. فقال صلى الله عليه وسلم: الكذب منفقة للسلعة، منفقة للبركة. وقال هنا: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وسنعرف لما يترتب على كتمان العيب وستره في شرح التفصيل إن شاء الله. راجع لكم. أنا قلت في بداية الكلام أني سأشرح شرحا مجملا أمر فيه على فقرات الحديث، بعد ذلك نشرح شرحا مفصلا نركز فيه على فقه. نعم. الآن انهينا الشرح الموجز وندخل في الشرح التفصيلي، ليس مجال الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله، إذا بقي إشكال أطرح من السلطة، وإلا فلا نستطيع أن نكمل ما أردناه من نريد في هذه الأسبوع أن نكمل كتاب البيع، إذا فتحنا مجال الأسئلة نكمل خيار مجلس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا كان بينهما. احتج جمهور أهل العلم بهذا الحديث على إثبات خيار المجلس، والمقصود بخيار المجلس أن المتبايعين كل واحد منهما إذا تباع أحدهما مع الآخر فكل واحد منهما له الخيار بمقتضى الشرع. إذا حصله ندم على البيع فيستطيع أن يرجع في المبيع دون إقالة، دون أن يقيله الطرف الآخر، هذا حق شرعي عند جمهور أهل العلم أعطاه الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لكل من المتبايعين. وهذا المعبر عنه بخيار مجلس، وقد نقل ابن المنذر أن هذا قول جماهير أهل العلم. أما من الصحابة فهو قول كل من نقل عنه كلام في المسألة من الصحابة. وأما التابعين والتابعون فقد اختلفوا فيه، هذا بعضهم يقول به وهو مروي عن سعيد المسيب وعن شريح القاضي وعن سوار القاضي كذلك وعن الزهري، هؤلاء روي عنه من التابعين روي عنه القول به، وروي عن جماعة أخرى من التابعين عدم القول به وعدم القول به. أما القول به كما قلنا فهو قول جماهير العلم، منهم مالك والشافعي، منهم من هو الشافعي وأحمد والثوري في رواية عنه، ومنهم إسحاق بن راهوي وعامة فقهاء الحديث على القول بخيار المجلس، وهو مذهب جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، فقد كان إذا بايع البيعة خرج من المجلس استنقالا لبيعه حتى يكون له خيار ما يعود كما في الصحيح. ومنهم سمرة بن جندب روي عنه خيار مجلس، وروي عن عبد الله بن عمر، هؤلاء سمرة وعبد الله روي عنهم حديث خيار مجلس، وروي عن أبي برثة الأسلمي فتوى به، فقد جاء تنازع إليه رجلان كان في سرية وغزوة، كان ترافع إليه في تبايع في حصان وفي الليل، فلما كان في النهار ولم يفترقا جاء إليه، وقد أحدهما أراد أن يرد المبيع فامتنع منه الآخر، فترافع إليه فقال ما أراكم افترقتما، وقضى بذلك. أبو برزة الأسلمي كذلك ممن أفتى بخيار مجلس، وحكيم الحزام كذلك رواه كما رواه عبد الله بن عمر، فقد روي من طرف ثمانية من الصحابة تقريبا، منهم عبد الله بن عمر وحكيم الحزام في الصحيحين، ومن عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم أبو هريرة، ومنهم أبو برزة الأسلمي، ومنهم سمرة بن جندب، تقريبا سبعة من الصحابة روي عنهم، كلهم رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم افتى به. قلنا إن هذا الحديث هو يعني قول حديث خيار مجلس روية، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين كل واحد منهم خيار، روية من حديث سبعة من الصحابة على الأقل، منهم حكيم بن حزام عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم أبو برزة الأسلمي، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم سمرة بن جندب، ومنهم أبو هريرة. المهم عديتهم الكل أبا يسمع. كما قلنا ذهب جماهير العلم منهم منهم الشافعي وأحمد إلى هذا القول، وذهب جماعة من أهل العلم من التابعين وتبعهم بعض أتباع التابعين منهم مالك، منهم أبو حنيفة، طبعا من أبو حنيفة تابعي، مالك من أتباع التابعين، ومنهم لو الثوري على رواية أخرى عنه، ومنهم الليث بن سعد، ذهبوا إلى أنه ليس لأحد المتبايعين الخيار منه، واحتجوا لبعض الاحتجاجات على تركهم لذلك. وكما قلنا فإن العلماء لا يتركون الحديث خاصة إذا كان صريحا بهذه الدرجة، لا يتركونه إلا لما يرونه أقوى منه، وقد لا يكون أقوى في نفس الأمر. وهذا الشيء في مسألة خيار مجلس، فقد ردها الحنفية بردود وتعليلات تعللوا بها، منها أن هذا ينافي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قالوا إن الوفاء بالعقود يستلزم من العقد إذا حصل يكون لازما، فإذا جعل لأحدهما خلاف ذلك فهذا يخالف هذه الآية. فرد عليهم بأنه لا اختلاف بين نظرين، فيكون هذا محمولا على العقود التي ليس فيها خيار، ولذلك فهم يشيشون الخيار الذي بعد التفرق خيار الشرط، ولم يجعلهم ولا يجعلونه منافيا، فكما لا ينافي ذلك النوع من الخيار فكذلك لا ينافي هذا النوع من الخيار. منهم من قال إن التفرق المراد به التفرق في الأقوال، فرد عليه ابن عبد البر وهم المالكية، كذلك وهم المالكية الذين لم يقولوا بقول إمامهم في هذا ونزعوا إلى ما يجب عليهم من اتباع الدليل، رد على ذلك ابن حبيب من تلاميذ مالك فقال بخيار مجلس خلافا لشيخه، وابن حبيب من كبار المالكية، وكذلك من كبار حفاظهم وعلمائهم الذين لم يعملوا بهذا، وردوا على المذهب فيه ابن عبد البر حافظ المذهب، وكذلك ابن رشد في بداية مجتهد في نهاية مقتصد جاء بأدلتهم ورد عليها واحدا واحدا ورجح خلاف قولهم. وبعض العلماء المالكية ذهبوا لانتصار لمذهبهم فأرادوا جاءوا بعض الشبهات التي رد عليهم فيها مخالفهم، فمنها كما قلنا أن التفرق المقصود لما هو التفرق بالأقوال. قالوا إن التفرق قد يطلق ويراد به التفرق بالأبدان، وقد يطلق ويراد به التفرق في الأقوال، ما في قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما شاكر ذلك من التفرق. فقيل لهم إن التفرق صحيح، إن التفرق قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأبدان، لكن قال ابن عبد البر ما هذا اللفظ وهذا القول الذي وقع به التفرق؟ فإن كان اللفظ الذي وقع به البيع، إن كان اللفظ الذي وقع به التفرق غير اللفظ الذي وقع به البيع فما هو؟ لا يوجد. وإن كان اللفظ الذي وقع به البيع فكيف يكون ما وقع بالاتفاق هو الذي وقع به التفرق؟ هذا تناقض. الأمر الثاني، بعضهم حمل قال المراد بالبيعان هنا مجاز، مراد به المتساومان، يعني المتساومان بالخيار. قيل لهم إن المجاز لا يصار إليه مع إمكان الحقيقة، وكل واحد يعرف أن المتساومين قبل أن يتبايع عليهم الخيار، فلا يمكن أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده في أكثر الحديث على أمر في تحصيل حاصل، لا يمكن. والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، والحقيقة أولى من المجاز. بعضهم قال إن المراد، وهذا قول بعض أصحاب أبي حنيفة، إن المراد إذا قال البائع المشتري أبيعك هذا فحصل منه إجابة، أنه يستطيع ما دام في المجلس أن يرجع في هذه الإجابة ويقول لا أبيع لك، فرد عليهم بأن هذا نصاص ما قال، فكل واحد منهما بالخيار، وهذا إنما هو من طرف واحد، فدل على أنه غير مراد بالإضافة للمجاز المجازات. مما رده به متأخر المالكية مما قال ابن عبد البر أنه معظمه تشعيب لا طائل من ورائه، أنه قالوا أن هذا خلاف عمل أهل المدينة، ومعروف أن من أصول المالكية أن ما خالف إجماع أهل المدينة مردود عندهم من الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ قالوا لأن عمل أهل المدينة يدل على وجود الناسخ، ناسخ بغض النظر عن الكلام في عمل أهل المدينة، نفترض أن عمل أهل المدينة وإجماعهم حجة وأنه يقدم على النصوص الشرعية، وهذا طبعا لا نسلمه لكن نسلم جدلا، فهذا القول لا يمكن أن يصح في إجماع أهل المدينة. لماذا؟ لأن أول طبقة أهل المدينة وأكبر فقهائها ممن يعتمد المالكية على فتاوى عبد الله بن عمر، فقد رواها الحديث ورواه عنه مالك عن نافع، حتى قال الشافعي لا أدري هل اتهم مالك نفسه في هذا الحديث أم اتهم نافعا، وأعظمه أن يكون اتهم عبد الله بن عمر، طبعا لا يتهمه. ولذلك قال أحد المعاصرين لمالك وهم الأئمة الكبار من أبي ذئب وهم من أجلة المدينة يضاهى بمالك ويوازيه، قال يستتاب وإلا قتل، يعني مالك في إنكاره لحيث من يستتاب. طبعا العلماء بعضهم نقل هذه العبارة، بعضهم قال كابن عبد البر قال قولة استعظم ذكرها، طبعا هذا من التشنيع، لكنه يعني مالك مع الله يترك حديثا صحيحا كالشمس لرابعة النهار إلا لما يراه أرجح منه، فهو قضية عموما لا يمكن الدعوة إجماع من أهل المدينة هنا، لأن الطبقة الأولى من أهل المدينة من الصحابة يخالف في عبد الله بن عمر وحكيم بن حزام والجماعة التي كانوا بورث الأسلام والجماعة، ولا يعلم مخالف لهم أصلا. الطبقة الثانية أفقه من في المدينة في عصر سعد بن سيد وقد خالف في المسلم. الطبقة الثالثة أفقه من المدينة في عصر الزهري فقد خالف في المسلم. الطبقة الأخرى المدينة فيها مالك لكن فيها ابن أبي ليث كذلك وخالفه وقال هذا القول الشنيع. أنا دعوة إجماع أهل المدينة على المسألة مردود على أن إجماع أهل المدينة ليس حجة إلا ما كان يراجع بالرواية كقضية الصاع والأذان وما إلى ذلك، وهذا ليس منه. فدعوة أن هذا قول أهل المدينة دعوة مردود. مما رد به العلماء هذا أن هذا الحديث خالفه راويه، قالوا هذا رواه مالك الموطأ ولم يعمل به والراوي أعلم ما روى، قيلهم هذا حديث عمل به راوي فقد رواه عبد الله بن عمر وعمل به وفهمه على أنه تفرق الأبدا، مع أن عدم عمل الراوي بنوجه ليس دليلا على تركه. قريبا هناك بعض الإجابات الأخرى والشبهات هذه أقواها وقد رد عليها باستفاضة ودقة ابن دقيق العز في شرح العمدة وابن عبد البر في التمهيد بما لا يكفي، وكذلك صاحب ذلك المجتهد بن رشد بما يكفي ويشفي لمن أراد ما هو. إذن عرفنا قضية خيار مجلس، المقصود بخيار مجلس المجلس ما المقصود به؟ بعض ما رد به العلماء خاصة الحنفية قالوا المجلس ليس له حد، فقد يكونان يكون متبايعين في السجن ومربوطين مع بعض ويمكن أن يبقى سنة في ذلك فلا يتفرق. قال ابن عبد البر إنه كهما يردون النصوص من هذه الأشياء البعيدة، والجمهور الذين يقولون بخيار مجلس يقولون أن التفرق مسألة عرفية يرجع إلى العرف، فإن شخصان لا يمكن أن يتفرق يعد ما يعد مجلسا في حقهم لا يكون خارجا يعتبر تفرقا، شخصان في غرفة واحدة خرج أحدهما عنها هذا يعتبر تفرقا، شخصان على السقف نزل أحدهما وبقي الآخر على السقف هذا تفرقا. أغلق الهواتف بارك الله. وهكذا إذن قضية التفرق مسألة عرفية يرجع فيها إلى العرف، ولذلك بعض العقود الحديثة كالعقود التي تحصل بالهاتف وتحصل بالإنترنت ما هو مجلس العقد فيها الذي يحصل به التفرق؟ هو أن تغلق النافذة التي يتباع عليها المتبايعان، أن تقطع المكالمة التي يتباع فيها المتبايعان، هذا هو مجلس العقد بالنسبة لهم لأنه ليس في مكان واحد، يعني يتباع في غرفة معينة مجرد يخرج واحد من غرفة غرفة الصوتية إذا كان ببيع صوتي أو يخرج أحد من النافذة إذا كان البيع عن طريق كمان الإجابة والقبول عرفي، فيحصل الإجابة من حدهما بضغط الزر ويحصل القبول بضغط الزر، كذلك يحصل التفرق بما يحصل به الإجابة والقبول بما يحصل به القبض، والأشياء العرفية كلها والكثيرة في باب البيع كثير من أمور البيع البيع على العرف كالقبض يعد قبضا وما يعد والإجابة والقبول، فكذلك التفرق مسألة عرفية ولا ليس هناك يعني كمان المسائل العرفية متفاوتة ولكن يضبطها العرف، فهذه المسألة كذلك وإن كانت متفاوتة يضبطها العرف. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أي كان في مجلس واحد. هناك غايتان لخيار المجلس، الغاية الأولى التفرق انتهاء المجلس، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، إذا تفرق دون أن يخير أحد ولا آخر وجب البيع لازم. الغاية الثانية أن يخير أحدهما الآخر، إذا خير أحدهما الآخر فينظر فيما خيره فيه، فإن خيره فقاله بعد العقد فاختر اللزوم، أنا يقوله بعد العقد أنا اخترت أن يكون البيع لازما بالنسبة لي ليس عندي خيار، أسقط خياري، يسقط الخيار بالنسبة لها، أسقطه الطرف الآخر يكون خيار ساقطا، هو حق له يسقطه متى شاء، لكن هل يجوز أن يسقطه قبل العقد فيتبايعان على أساس أن الخيار مجلس ساقط؟ بعضهم قال لا، بعضهم قال لا يجوز لأن هذا واقع قبل السبب، وبعضهم قال جائز وهو الأرجح لأنه لا مانع منه. فإذا اشترط تعاقد عقدا اشترط فيه اسقاط هذا الحق الذي لهما انضرم العقد نافذا لازما ولم يكن فيه خيار. إذا تعاقد فلكل واحد منهم خيار، إذا اسقط أحدهم الخيار إما بأن اشترطه على الآخر أو اسقطه هو تلقاء نفسه يسقط. فالخيار يمكن أن يسقط من طرفين، يمكن أن يسقط من طرف واحد. ماشي أغلاق الهواتف. نعم. الحالة الثانية أن يحصل أن يتبايع المتبايعان، وبعد المبايعة يعني وفي العقد اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه خيارا يتروى فيه ويتفكر فيه في شأنه لعله يرضى عن المبيع أو لا يرضى، كان يشتري منك مهلا هذا الكتاب ويشترط أن الخيار ثلاثة أيام أمر فيه، فإن أعجبني خلال ثلاثة أيام مهلا كان الخيار، وإن بعد ثلاثة أيام يكون البيع لازما. مر معنا أن بعض العلم شرح هذا، ولا مانع من إرادة الأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ويخير أحدهم الآخر، سواء كان التخير على جهة تضييق نطاق الخيار خيار المجلس، أو سواء كان على توسيع نطاقه إلى ما وراء المجلس. فإذا حصل اشتراك من أحد المتبايعين على الآخر عمل المقتضى هذا الشرط وكان مسقطا لخيار المجلس، إن كان فيه إسقاط لخيار المجلس أو كان فيه تمديد لخيار المجلس أو كان فيه تمديد لأحد الطرفين دون الآخر بحسب ما اتفق عليه الشرط، فهذا خيار يقع بالشرط. وقد اختلف العلماء هل يجوز أن يشترط في البيع خيار، فمن العلماء من قال إن الأصل في البيع اللزوم، وإن الخيار يتنافى مع هذا المعنى فلا يجوز منه إلا خيار المجلس خاصة أو خيار التروي ثلاثة أيام كما في قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان المنقذ الذي كان يخدع في البيوع قاله إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا خدعة ولي الخيار ثلاثة أيام، وكما في حديث مصرات أن من ابتاع شاة مصرات فهو في الخيار بعد أن يحلبها ثلاثة، إن شاء ردها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من التمر سيأتينا إن شاء الله خلابة. إذا بايعت فقل لا خلابة، الخلابة هي الخدعة ولي الخيار ثلاثة أيام. فمن العلماء من قال إنه لا يجوز بيع الخيار، ومنهم من قال إنه يجوز لكن لا يجوز زيادة على ثلاثة أيام لأن ثلاثة أيام استثنية بالنص وما زاد عليها يخالف مقتضى العقل فلا يجوز، وبعضهم أجازه مطلقا دون حد، وهذا مذهب أحمد وصاحبي أبي حنيف. ومنهم من أجازه لكن بشرط أن لا يتجاوز العرف في كل سلعة، وهذا مذهب المالكية، وهو معنى قول مالك بعد هذا الحديث بعد أن ذكر الحديث قال وليس لذلك حد معروف عندنا، يقصد أن الخيار ليس له حد معروف محدد لا يتعداه بل هو عرفي بحسب الأشياء في المنقولات البسيطة يوم وليلة وفي العطار شهر والشهرين وفي كل سلعة بحسبها. هناك بعض السلع يكون ثمنها كبير ويكون العيوب فيها مستترة يحتاج التروي فيها إلى فترة طويلة، وهناك بعض السلع بمجرد أن تصل عندك يوم ويومين وثلاثة كالشات مثلا تعرف ما فيها من العيوب، فلا يجوز التعدي عند المالكية في كل شيء ما هو حده عرفا، بينما الحنابلة لا يجوز عندهم ما لم يكن مدة طويلة جدا كأن يبيعه ويشترط الخيار 60 سنة أو 20 سنة وما إلى ذلك. المقصود الشيء الذي لا يخرج عن العرف في نطاق العرف ليس هناك حد. الذين يقولون بأنه لا يجوز زيادة على 3 أيام بالخيار يقولون لو أن شخصا اشترط الخيار 3 أيام لا يصل، بعضهم قال يبطل العقد والشرط، وبعضهم قال يبطل الشرط فقط، هم الجمهور. وبعضهم قال يبطل ما زاد على المدة ما زاد على الهلاكية. والذين يزيدون يرجعون للعرف كالباركية يقولون ما زاد على العرف بطل لكن يحد العرف. كذلك لو أنهم لو عقد يعني شيء مؤبدا يبطل عقد، لكن لو عقد عقدا مطلقا غير مؤبد لكن اشترط الخيار ولم يحدد اجلا ولم يشترط ثابتا وانما عقد مطلق فهنا يرجعونه الى العرف يقيدونه بزمن ومده مهره. واختلفوا كذلك في الخيار في بعض الفروع الاخرى كهل يورث الخيار ام لا يورث، لو ان شخصا له الخيار توفي ومده الخيار هل ينتقي الحق الى الورثه ينقضي الحق بموته وأمور أخرى لا يتسع لها المختصر. ويخير أحد والآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فإذا تبايع على شرط على خيار فقد وجب البيع على مقتضى ذلك الخيار سواء كان إسقاط خيار مجلس أو تمديد الخيار إلى ما بعد المجلس. وحديث حكيم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال حتى يتفرقا هذا القدر لنفس الله المعنى المتقدم فلا نعيد شرحه، لكن هنا زيادة مهمة وهي قوله فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت درجة بينهما. هذا فيه إرشاد للمتبايعين إلى الصدق وتحريه في المعاملة وأن ذلك أدعى إلى البركة، وأن ما يرجوه المتبايعون من المكاثرة من كاثرة المال من خلال كذبهم وتدليسهم وغشهم في البيعات عليهم أن يفهموا أنه منفوق وأنه لا بركة فيه وأن أن القليل مع البركة خير من الكثير المضمحل الزائل المنفوق. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب والفجور فجاء إلى التجار وهم في السوق فسماهم كما قال الراوي قال جاءنا نساسم ونحن نسمى السماسرة فسمانا اسما خيرا منه فقال يا معشر التجار أو التجار إن هذا البيع يحضره اللهو واللغو والحلف فشوبوه بالصدقة يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة بالصدقة. والآيات التي قرأ علينا الأخ في بداية جعلت الربا مقابلة للصدقة، بدأت بالإنفاق وقابلته الربا، كما الربا يقابله البيع من جهة ويقابله الإنفاق من جهة أخرى. نهاية البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. وقال إن التجارة أو التجارة يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من برى وصدق وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قال فإن صدق والمقصود بالصدق أن يذكر ما يعلمه للسلعة وأن لا يكتم عيبه، إذا كان يعلم فيها عيبا يذكره، إذا كان اشتراها ولا ولو كانت فيها عيوب لكنه لا يعلم عيوبها يتبرأ من عيبها يبيعها بشرط براءة من أنه ليس له عيب بهذا، وإلا سيكون لا إذا اكتشف شخصا فيها عيبا يرد عليه بالعيب. فلا بد من الصدق ولا يحلف أنه اشتراها بكذا وأعطي له بها كذا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه يمين فاجرة، ومن اقتطع بها مال امرئ مسلم والعياذ بالله لم ينظر الله إلى يوم القيامة ولم يزكيه ولو على أبو ناري يعبد في أولئك. وكما قال صلى الله عليه وسلم الكذب ممحقة للسلعة يعني يمحقها محقا، منفقة للسلعة منفقة للبركة، منفقة يعني ينفقها تنفق معناها تروج وتباع بكهرة لكنه ينفقها، هذا شبه الربا ينفق ثم يمحق، الربا ينفق معناها يروج السلعة ولكن يتبعوا نفاقها هلاكها، يتبعوا نفاقها نفوقها يتبعها هلاكها. منفقة للسلعة منحقة للكسب والبركة. فإن صدق فلم يكتم عيبه وكل ما قاله بالسلعة مما يمدحانها به موجود فيها ولم يبالغ فيه بورك لهما في بيعهما. طبعا إذا صدق أحد ما يبارك له وإذا كذب الآخر يضحك بها. وإن كذب وكتب محقت بركة بيعه. المقصود بالكتمان هنا ما هو؟ والمقصود بالبيان ما هو؟ المقصود بالبيان بيان ما يكرهه المشتري من السلعة. أنا أبيعك سلعة فيجب أن أبينك من عيب ما يكون عيبا في حقك. أحيانا يكون شيء عيبا عند بعض الناس وميزة عند بعض الناس. واحد مثلا يريد أن يشتري شاة لأضحية أو يريد أن يشتري شاة مثلا ضراب يعني فحلا لضراب على الغنم مثلا، فإذا بعته خاصيا على غش وكذبت عنه أو مرضوبة، لكن لو كان يريد أن يشتريها مثلا لغرض آخر لا يقدح في ذلك كمثلا نضحية على قول صحيح أنه لا يضرها، فلا يلزمك بيانه أن هذا خاصية وليس. فالمهم أن تبين ما يكرهه المبتاع. وحالا في مجتمع في عصرنا مثلا بعض الناس مثلا بعض السلع تكون مشمركة مثلا والسلع أخرى غير مشمركة. اشتريت سيارة من شخص هي مثلا سيارة مثلا بطاقتها الرمادية سنغالية، جاء بها شخص من السنغال هنا ليبيعها، فيجب عليه أن يبين أنها غير مشمركة حتى ولو وضع لها بطاقات أخرى مما يفعله بعض التجار. لكن لا يلزمه بيان أنها كذلك إلا إذا كان يبيعها لشخص يعرف أنه لا يريدها إلا يبيعها هنا. لو أنه يبيعها لشخص مثلا يريد أن يذهب بها، يعرف أنه يريد أن يذهب بها إلى السنغال، فهذا ليس عيبا في حقه بل هذه ميزة توصل عليه جبرك أخرى مثلا، فلا يلزمه البيان. فالعبرة بالبيان هو ما يكرهه المبتاع وينقص من رغبة في الابتداع، ما قال محمد الولود ذي الكذا بيان ما يكرهه المبتاع أو ينقص من رغبته الشيء ولو شك محتم وغير مشتري شيء كثير أمرين لا تعتبر. هذا قول صحيح لأن هذا مراعاة في مقاصد البيع، والعبرة في البيوع المعاملات بالمقاصد والنيات لا بالألفاظ والمعنى. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركته بيعهما عليها بالله. وفي ذلك ما فيه من التحذير من الغش والتدليس في البيع، وهذا الغش والتدليس إذا ترتب عليه نقص تغرير بالمشتري أو بالبائع ترتب عليه أن أحد الطرفين غر بالآخر، فهذا الغرر قد يترتب عليه خيار الغش والتدليس كما في مصرات وكما في المستفسر الذي أشرنا إليه في المقدمة في الإيمان، وقد لا يترتب عليه إلا الإثم، ولكن الإثم يكفي. هناك بعض العيوب التي تدريسها ترتب عليه خيار وأحيانا لا يترتب عليه الخيار، ولذلك تفصيله في محله إن شاء الله إذا وصلنا إلى ما يستوجب الخيار من البيوع الراجعة للغش. وأختم هنا بذكر ملخص لما ذكرنا، وهو أن البيوع الأصل في البيع الحد، وأن كل صفقة تجري بين شخصين مع التراضي حلال إذا توفرت الشروط المتقدمة لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن عامل معاملة فالأصل فيها الحد، ومن أراد أن يطعن فيها المعاملة ويقدح فيها أو يحرمها فهو الذي يجب عليه أن يأتي بالدليل، وإذا قام الدليل على أن هذه المعاملة فيها إحدى ثلاث أمور كفاه ذلك، وإذا لم يقم الدليل على ذلك فهي على الحد. الأمر الأول الربا، وسيأتينا تفصيل ما هو ربا وما ليس ربا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني الغرض، وقد تقدمت معنا بعض أنواعه وستأتي إن شاء الله للنوع الأخرى. والنوع الثالث الأكل المال بالباطل، بحيث يأخذ واحد السلعة ويأخذ واحد الثمن ويكون الذي أخذ السلعة مثلا غير منتفع بها، ليس فيها أي منفعة وفيها منفعة غير شرعية، فإذا حصل ذلك. والمسألة الرابعة وهي داخلة في الأكل المال الباطل لكن تفرض عنه أحيانا، إذا كان حصل من البائع المشتري خديعة ترتب عليها زيادة في الثمن أو تقصير في المثمن إذا كان هو البائع، فهذا يوجب كذلك الخيار إما كلية أو يوجبه في بعض الأحيان على تفصيل يذكر في محله. هذه باختصار هي البيوع، وهذا ما يتيسر ذكره في هذا المجلس. فأقول قولي هذا، استغفر الله لي. إذا كان المشتري قادر على أخذ المقصود قضية المقصود، إذا شخص باع قضية مقصودة منه وعاد المشتري قادر على أخذها، إذا كان قادر على أخذها بقوة القضاء مثلا والسلطان، ودون دون دون شجار ونزاع وخصومة، فيجوز له أن يبيعها له. أما إذا كان لا يقدر عليها إلا إذا تشاجر مع الآخر وحصل الشجار فلا. لا، بعضها يوشي بالفسخ، الربا يوشي بالفسخ، الغرر يوشي بالفسخ، لكن المال باطل يوشي بالفسخ، التغرير يوشي بالخيار في بعض الأحيان. بالنسبة لي، هل يجوز الإنسان أن يفارق الآخر ليجب؟ روي عن عمر جواز ذلك، وروي عن حديث عبد الله بن عمر الذي أشرنا إليه في آخره، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لكن هذه الزيادة اختلف في صحتها، هذه صحت فتكون حجة على منعه، ويعتبر لعبد الله بن عمر أنه يبلغ النهي في ذلك. وإن لم تصح كما قال ابن عبد البر قال إنها زيادة باطلة ومنكرة، فيبقى الأمر على الجواز كما ذهب إليه عبد الله. نعم. بعض الناس يجي من التجارة يقول الناس يبيعون عمدا عقارات عقارات عقارات. إذا عرفه عيبا فيها وكتمه لا يجوز. أما إذا كان لا يعرف فيها عيبا أصلا. غير يعرف العيب والله ما يعرف ولا يتم. تبع غادي لكن سول هو. اللي هو الشك في الحديث حتى أوقع نعم، هذا اختلاف الرواة. نعم. قلت من شروط المعقود عليه أن يكون متفعا، نعم، مثلا علاج الغناء مثلا، هذه غير منتفع بها انتفاع شرعي، ولذلك لا يجوز العقد عليه، لا ينعقد عليه. وسيأتينا في حديث إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام على أن سيأتي ذكر الآلات المعازف، نص عليه فقهاء فيها إلحاقا لها بما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتلك الأشياء المذكورة في هذا الحديث. على أساس أن ما لا يتبع به لا يجوز بيعه ولا ينعقد عليه، شخص باع سجائر أخذ بها هذا الشخص، وجاء شخص آخر ويعرف المبتاع، يعرف المشتري الذي اشترى السجائر ويعرف القدر الذي وضع عنده، فأخذه على أن البيع ذمي العقد، فأخذ غلوس المشتري الذي اشترى السجائر وأعطاه له، هل يعتبر تعدى على البائع الذي باع السجائر أم يعتبر أخذ مال المشتري وأعطاه له؟ هاي مسائل قضية رد الحقوق إلى أهلها بهذه الطريقة، هاي عادة من اختصاص القضاة أو من يقوم أو الحكام، وليست من اختصاص الأفراد العاديين، يعني لأن الأفراد العاديين يحتاج بإثبات قضائي، إذا صدر حكم قضائي على أن هاي المال لهذا الشخص لك أن تتصرف، لكن هاي لو فتح المجال كل واحد شاف واحد آخر عاد البيع يجي ويتصرف فيها، إن حد يقدر يقول له خلاص يقول له أحمد صين البيع بسجاريت، بالتالي تبدأ القضية فيها وضع الشخص. كان البيع مثلا كان البيع قلت سمع عنه واحد في خارج النار يزيد ضغط صحة صلاة قريبه في ضغط النار ضغط الشيخ الشاعر يبدأ من الراحل فما بعده بعد الصلاة وراثرتين وراء الأقصى بعده عشاء بعد ذلك الصلاة